بهم ولا ما بعد. فيقول الله تعالى: ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، بعد أن قال جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين عاقبة الكفار، وبين جل وعلا أن جزاءهم النار، وأنهم وقود النار، وأنهم يعاقبون أشد العقاب من شديد العقاب سبحانه وتعالى. وذكر هذا توطئة لقوله سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أي سيقع لكم ما وقع لمن تقدمكم. ما ذكره الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية مما وقع لآل فرعون ومن قبل آل فرعون سيقع لكل كافر حصل منه ما حصل من أولئك السابقين. فلذلك لما ذكر الله تعالى عاقبة السابقين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل للكفار للمشركين الذين معك ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون ولن تنتصروا على المسلمين، ستهزمون، وقد وقع كما سيأتي إن شاء الله الكلام على غزوة بدر. ستغلبون ستهزمون وسينصر الله تعالى المؤمنين عليكم. وتحشرون أي يحشركم الله تبارك وتعالى ويجمعكم في نار جهنم. وتحشرون إلى نار جهنم أي يجمعكم الله تعالى إلى نار جهنم وفيها. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، تجمعون إلى نار جهنم وبئس المهاد. بئس الفراش لكم، المهاد هو والفراش. سيجمعكم الله تعالى في جهنم وتكون نار جهنم فراشا لكم، ولا شك أنها بئس الفراش، ستكون نار جهنم فراشا لكم. ومن كان مفترشا نار جهنم فبئس الفراش فراشه. أهناك فراش أسوأ من نار جهنم؟ لا، لذلك قال الله وبئس المهاد. بئس الفراش فراش هؤلاء الكافرين، لأن فراشهم هو نار جهنم، ولذلك قال وبئس المهاد. قال الإمام: قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة وقيل لكفار قريش، وقرئ بالياء إخبارا. قرئ بهما، قرئ ستغلبون وتحشرون، وقرئ سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. شنو الفرق بين المعنيين؟ إذا قرأنا بتاء الخطاب فليس الكلام من باب الإخبار، وإنما هو من باب الخطاب. الله تعالى يخاطبهم، يقول لهم سيقع لكم كذا وكذا، خطابا لهم. وهذا الخطاب إما موجه ليهود المدينة الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحالفوا مع المشركين، وإما أنه موجه لكفار قريش الذين جاءوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله يوم بدر في غزوة بدر. وقرئ بالياء إخبارا سيغلبون ويحشرون عن يهود المدينة وقيل عن قريش، وهو صادق على كل قول. شنوعنا على كل قول؟ سواء قلنا المقصود يهود المدينة أو قلنا المقصود كفار قريش، مش على كل قول الياء التاء، لأن الياء التاء لا فرق بينهما من حيث المضمون، غير التاء من باب الخطاب وليا من باب الإخبار، لكن الواقع المضمون الذي سيقع واحد، وهو صادق على كل القولين، بمعنى الكلام يصدق ويصح على كل قول، سواء قلنا إن المراد يهود المدينة أو قلنا المراد كفار قريش. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى قد هزم الطائفتين معا على يد المسلمين، لأن الطائفتين هزمتا، هزمت يهود المدينة كما سيأتي، هزم يهود المدينة وهزم أيضا كفار قريش. لذلك قال لك وهذا الكلام يصدق على كل من القولين، سواء قلنا المراد يهود المدينة أو المراد كفار قريش. قال أما اليهود وغفر لك علاش وهو صادق، أي هذا الكلام يصدق على كل قول من القولين. علاش؟ قال لك أما اليهود فغلبوا يوم قريضة والنضير وقيل قاع، غلبوا على يد المسلمين، إذن قال لهم الله ستغلبون وقد غلبوا، ويوم القيامة يحشرون إلى جهنم، من لم يؤمن منهم يحشرون إلى جهنم. إذن فغلبوا يوم قريظة ويوم النضير ويوم قينقاع، وهؤلاء هم يهود المدينة. يهود المدينة ثلاثة القبائل، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وقد هزموا جميعا. وأما قريش ففي بدر وغيرها من الغزوات. إذن غلبوا، ومن مات منهم على الكفر سيحشر إلى نار جهنم. قال والأشهر أنها في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر دعا بني قينقاع إلى الإسلام بالرفق واللين كعادته، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش. عدد كفار قريش كان يصل إلى 1000 تقريبا، إلى 1000 رجل يوم بدر كفار، والمؤمنون كانوا 310 رجلا. فالمقصود قالوا لهش نفر من قريش، بمعنى راهم قلال غير 1000 قلال لا يعرفون القتال، فلو قاتلنا لعرفت أننا نحن الناس، بمعنى أننا أقوى منهم. فنزلت الآية، وبعد مدة حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصونهم وانتصر عليهم، هزمهم، كما سيأتي إن شاء الله في الآيات الآتية في السور الآتية بعد في الكلام على بني قينقاع. ثم أخرجهم رسول الله من المدينة وأجلاهم. قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية أيضا فيها فائدة أخرى، وفيها إشارة أخرى، وهي فيها الوعد بنصر المؤمنين على الكافرين. الآية لما نزلت كانت فيها بشارة، وكان فيها وعد من الله للمؤمنين بأنهم سينتصرون، لأن الله ملك يقول للنبي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، المؤمنون يجزمون حينئذ ويوقنون أنهم سينتصرون، لأن الله قال قل للذين كفروا ستغلبون، إذا لا شك أنهم سينتصرون على الكافرين. ففيها بشارة، تحمل أيضا بشارة للمؤمنين بأنهم سينتصرون وأن الكفار سيهزمون. ثم قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. قال تعالى قد كان لكم آية، هذا الخطاب موجه لمن؟ قد كان لكم واش للمؤمنين أولى لليهود أولى لكفار قريش، ثلاثة أقوال. قيل خطاب للمؤمنين قد كان لكم أيها المؤمنون آية، أي علامة ودلالة وعبرة، وهذه المعاني كلها صحيحة، لأن هذا الكلام الآتي إن شاء الله هو الكلام على غزوة بدر، فيه علامة وفيه دلالة وعبرة على ما سيأتي. إذن فهي عبرة للمؤمنين من جهة، وعبرة لليهود وللكفار من جهة أخرى، ولا لا، عبرة للمؤمنين من جهة أن الله جل وعلا نصرهم وهم قلة، مع أنهم قلة قليلة، والكافرون ثلاثة أضعافهم، ومع ذلك نصرهم الله تعالى، ففيها عبرة وعظة للمؤمنين من هذه الجهة. وأيضا في ذلك آية وعلامة لليهود وللكفار على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ غلبوا وهم أضعاف المؤمنين ثلاث مرات. ولذلك قيل خطاب للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش. قد كان لكم آية، أي دلالة، أو قل علامة، أو دلالة وعبرة لليهود وللناس عموما. والأرجح، قال والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. إذن الأرجح هذا بناء على أن المراد بقوله ستغلبون وتحشرون أن المراد به يهود بني قينقاع. فعلى هذا، لأنه قال لك والأشهر، القول الذي سبق والأشهر أنها في بني قينقاع، إذن بناء على هذا القول الأشهر فهذا الخطاب موجه لمن وجه لهم الخطاب السابق، نفسهم ستغلبون وتحشرون، هم اللي قال لهم الله قد كان لكم، نفسهم. والأشهر كما سبق أنهم بنو قينقاع. والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون على أحد الأقوال، ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. بمعنى كأن الله فين كاين التهديد، كأن الله تعالى كيقول لهم قد رأيتم ما فعل الله تبارك وتعالى بكفار قريش يوم بدر، رأيتم ذلك وعلمتموه، ففيه تهديد لهم، احذروا فقد يقع لكم ما وقع لهم، بمعنى ستهزمون كما هزم كفار قريش يوم بدر، هذا هو التهديد. وعبرة بما جرى لغيرهم، يعني هذه الآية المراد بها أن يعتبر بها اليهود بما جرى لغيرهم، أن يأخذوا العبرة بما جرى لغيرهم، إذا هم تذكروا واعتبروا فإنهم سيعتبرون بما جرى، يقولوا شوف الكفار كانوا كذا وكذا وعندهم من العدة كذا وكذا ومع ذلك هزموا فيعتبرون. قال قد كان لكم آية، فاشت العلامة أين توجد؟ قال في فئتين التقتا، فئتين أي فرقتين، فرقتين الفئة هي الفرقة. قال الإمام المسلمون والمشركون يوم بدر، التقتا يوم بدر فئة المسلمين وفئة المشركين، ترونهم مثليهم رأي العين، قرئ ترونهم ويرونهم، سيذكرهم المؤلف. قال قرئ ترونهم بالتاء، هذه القراءة الأولى، خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، قد كان لكم ترونهم، هذوك اللي قال لهم لكم واللي قال لهم الله تعالى ترونهم. وقد ذكر أن الأرجح أنهم بنو قينقاع، والمعنى ترون الكفار مثلي المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم، ترون الكفار مثلي المسلمين، ضعفي المسلمين، وسيأتي الجواب على واحد الإشكال، وهو أنهم مش كانوا غير ضعفين، كانوا أضعافهم، كانوا ثلاثة الأضعاف، لأن 300 وكذا مع 1000 شحال هذيك، ثلاثة الأضعاف، والله تعالى قال مثليهم، سيأتي ذكر الإيراد والجواب عنه إن شاء الله. إذن الشاهد المراد ترون الكفار مثلي ضعفي المسلمين، ومع ذلك نصر الله المسلمين عليهم. وقرئ بالياء القراءة الثانية، والفاعل في يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. إذا قرئ يرونهم، وعلى هذا الوجه يرونهم الفاعل هذيك الواو ديال يرون المراد بها المؤمنون، نعم مسلمون، والمفعول به ديك الهاء في يرون هم، هم مراد بها الكفار. قال والضمير في مثليهم للمؤمنين، بمعنى يرى المؤمنون الكفار مثليهم، والمعنى راه نفس المعنى السابق، شوف يرى المؤمنون الكفار مثليهم، مثلي المؤمنين أي ضعفي المؤمنين، يرونهم في ساحة القتال يرونهم ضعفيهم مثليهم، والمعنى نفس المعنى السابق ولا لا، غير اختلف الفاعل شكون اللي رأى، فبناء على قراءة التاء شكون اللي شاف الكفار ضعفي المسلمين، اليهود، يهود بني قينقاع، وعلى قراءة الياء شكون اللي رأى، المؤمنون رأوا الكفار ضعفي المسلمين، واضح الكلام؟ طيب لا يجيب لنا الإيراد. قال فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، كانوا تقريبا ثلاثة الأضعاف، أكثر من مثلي، مش غير مثلي، أكثر من مثليهم، وعلاش قال الله تعالى ترونهم مثليهم؟ الجواب، قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمنون 313، ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فهم المعنى؟ بمعنى هما كانوا ثلاثة الأضعاف، لكن الله تعالى قللهم في أعين المؤمنين بحيث رآهم المؤمنون مثليهم وهم أكثر من مثلي وهم أكثر من مثليهم، قللهم الله تعالى في أعين المؤمنين، هما 1000 والمؤمنون من اللي شافوهم شافوهم غير كأنهم 600، واضح؟ قللهم الله في أعين المؤمنين. علاش؟ لماذا فعل ذلك؟ ليتجاثروا، بمعنى ليتشجعوا ويتجرأوا على قتالهم. يقولوا رأى الله تبارك وتعالى أمر المؤمن أن يقاتل اثنين من الكفار، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إذن يصابر الرجل الواحد كافرين، واحد يصابر اثنين. إذن فالمؤمنون إذا كانوا 300 وشافوا أن الكفار 600، فعلى هذا كل واحد سيقاتل اثنين، فهذا يدفعه و يعني يشجعه على قتال الكافرين. فلذلك قللهم الله في أعينهم فرأوهم مثليهم وهم أكثر من مثليهم. فهم الوجه، هذا المعنى الأول، بمعنى سيقاتلون بحماس وامتثالا لما أمرهم الله به من لقلهم، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فهم المعنى، هذا الجواب الأول. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. هذا قليلا مفعول ثاني ديال يريكموهم ثالث. وإذ يريكموهم قليلا إذا التقيتم، وإذ يريكموهم في أعينكم قليلا إذ التقيتم، بمعنى وقت التقيتم مع الكافرين أراكم الله جل وعلا الكافرين قليلا في أعينكم، أراكهم قليلا، مفعول ثالث لأن أرى ينصب ثلاث مفاعل. إذن هذا الجواب الأول. الوجه الثاني قال والآخر أنه راجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. إذا القول الثاني شنو هو؟ أن الكفار هذوك اللي كانوا قرابة 1000 رجع منهم ثلث تقريبا، رجع ثلثهم، خافوا ورجعوا من المشركين، وبقي 600 كافر و 26 وهم ضعفاء المؤمنين. قال وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين، وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. هذا معنى آخر قيل به. إذن قيل حتى على قراءة يرونهم بالياء ممكن يكون الفاعل الضمير ديال الفاعل يعود على المشركين، والضمير ديال المفعول به يعود على المؤمنين. يرى المشركون المؤمنين مثليهم، والضمير في مثليهم يعود على المؤمنين. يرى المشركون المؤمنين مثليهم أي مثلي الكافرين. قال حسب الكفار، وقال والضمير في مثلهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو المشركين، بمعنى يصحان معا، لأنه على المعنيين معا فيه تحفيز وتشجيع للمؤمنين، وفيه إرهاب وتخويف للمشركين، على المعنيين معا، سواء قلنا الضمير في مثلهم يعود على المؤمنين أو على المشركين. قال لك والمعنى أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين، هما راه غير 300 والكفار 1000 تقريبا، لكن كثرهم في أعينهم حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين. حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين، بمعنى هذا المعنى شنو هو؟ بحال نفس العدد. أو حسب الكفار المؤمنين مثلي المؤمنين، بمعنى أنهم يلا 600 والأخرين 300. على كل حال نقص العدد، هما في الأصل راهم 1000 والكفار 300. فعلى الأول حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين، العكس، يعني الكفار كثر الله في أعينهم المؤمنين، فحسبوا أنهم ضعفاء الكافرين، بمعنى أن المؤمنين أكثر من الكافرين مرتين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال أو مثلي المؤمنين، بمعنى أن الكفار مثلا 1000 والمؤمنون 500، مع أنهم يلا 300، لأنهم لو شعروا وأحسوا أنهم أضعافهم ثلاث مرات سيزيدهم تحفيزا. فعلى الأقل حسوا أنهم يالله مضوبلين عليهم مرة واحدة، مثلا الكفار 1000 والمؤمنون 500، أو ما مشي 500 راغي 300 على المعنيين معا فيهش كثير المؤمنين في أعين الكافرين على المعنيين معا، لأنه على المعنى الأول إما أن المؤمنين أكثر من الكافرين، وعلى المعنى الثاني أن الكفار أكثر المؤمنين، ولكن مش بثلاثة مرات غير مرتين. فعلى المعنيين معا كسر الله المؤمنين في أعين الكافرين، اكتشفوهم أنهم أكثر منهم، أو رأوهم أنهم أقل منهم بالنصف فقط. وش أنتوا المعنى؟ وعلى المعنيين معا كثرهم في أعينهم ولا لا؟ كثرهم في أعينهم. قال وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. كانوا غادين مثلا كيقولوا راهم قلة قليلة وحنا مضاع كذا، فمن يمشوا كيشوفوهم النصف ديالهم تحصل في قلوبهم الرهبة. واضح؟ هذا أيضا معنى صحيح. قال ويرد هذا قوله ويقللكم في أعينهم. قال لك هذا المعنى الأخير اللي ختم باللي قلنا وقيل، قال لك يرده قوله تعالى ويقللكم في أعينهم، بمعنى أن هذه الآية تدل على أن الله تعالى ماشي يكثر المؤمنين في أعين الكافرين بل يقللهم، يقلل الكافرين في أعين المؤمنين. إذن وعليه فهذا المعنى تدفعه هذه الآية، تدفعه. إذن فالصواب هو المعنى الأول الذي صدر به، وهو أن الضمير في يرونهم ديال الفاعل يعود على المؤمنين، والضمير ديالهم ديال المفعول به يعود على الكافرين. شكون اللي كيشوف؟ يرى المؤمنون الكافرين مثليهم. واضح المعنى؟ أما على هذا أن الكافرين يرون المؤمنين مثليهم، قال لك فتردوا هذه الآية، لأن الله قال ويقللكم في أعينهم، لأن إذا جعلنا الضمير ديال الفاعل يعود على الكافرين، إذن فعلى هذا شغيسر المعنى أن الله يكثر المؤمنين في أعين الكافرين. والآية تقول ويقللكم أيها المؤمنون في أعينهم لا يكثركم، مفهوم المعنى؟ إذن فعلى هذا شنو يبقى الراجح؟ هو أن الضمير ديال الفاعل يعود على المؤمنين مش على المشركين، مفهوم؟ إذن فالمؤمنون هم الذين يرون الكافرين مثليهم، وهم في الحقيقة أكثر من مثليهم، لكن الله تعالى يقلل الكافرين في أعين المؤمنين فيرونهم مثليهم فقط وهم أكثر من ذلك. أو المعنى أن ثلث رجعوا بقوا 600، إذن فهم مثلاهم. وضح المعنى؟ قال ترونهم مثليهم رأي العين. قال الإمام نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها ولا لبس. إذا شنو إعراب ترونهم مثليهم رأي ما إعرابه؟ مفعول مطلق. فنحن نقوله مفعول مطلق، لو معنى نصب على المصدرية هي مفعول مطلق، مفعول مطلق باش منصوب بترونهم، وافقه في معناه ومادته، لأن الرؤية رؤية بصرية، رؤية بصرية. ترونهم رأي العين. وشنو معنى هذا المفعول المطلق؟ شنو فائدة اللي فادا؟ أي ترونهم رؤية بصرية، رؤية مشاهدة، ترونهم معاينة ظاهرة لا شك فيها ولا لبس. مش غير كتقدروا، لا، رؤية ظاهرة واضحة لا شك فيها ولا لبس. ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية فيها رد على اليهود وفيها تهديد لهم. والله يؤيد بنصره، بمعنى العبرة مش بالكثرة، ليست العبرة بكثرة العدد، والله يؤيد يقوي سبحانه وتعالى بنصره من يشاء. فإذا شاء أن ينصر الفئة القليلة على الكثيرة فعل، ولو كانت أضعافا مضاعفة على الفئة القليلة، ولو تكون مضوبلة عليها بعشرة المرات، إذا شاء الله أن ينصرها ينصرها. إذن هذا الكلام فيه تهديد لليهود والكفار والمشركين الذين يغترون بالعدد والعدة، لكي يغتروا بالعدد وبالعدة الله تعالى يرد عليهم، فيقول لهم والله يؤيد بنصره من يشاء، الفئة القليلة يؤيد الله تعالى تنتصر. قال أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة. وسيأتي ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن فالأمر راجع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم، والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك أي فيما مضى ذكره من تأييد الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده ونصره لمن يشاء من عباده ولو كانوا قلة، للمؤمنين يعني للمؤمنين ولا بد، لأنهم الذين يستحقون النصر. إن في ذلك لعبرة أي عظة وذكرى لأولي الأبصار لأهل البصائر. هذا الكلام السابق المذكور فيه عبرة وعظة لأهل البصائر لأولي الألباب لأصحاب العقول الراجحة السليمة. ثم قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الإمام زين، قيل المزين هو الله وقيل الشيطان، والمعنى يختلف. زين للناس، زين هذا فعل ماض مغير الصيغة من المجهول كما يقولوا، مغير الصيغة. الفاعل المحذوف، الفاعل الذي لم يذكر، واش هو الله أو الشيطان؟ واش الأصل زين الله للناس ولا زين الشيطان للناس؟ قيل هذا وقيل ذاك، ولكن المعنى يختلف. قال ولا تعارض بينهما، بمعنى يصح المعنيان معا لا تعارض بينهما. فتزيين الله للناس الحياة الدنيا من جهة وتزيين الشيطان من جهة أخرى. قال فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، كما ذكر تبارك وتعالى في آيات السماء والسماء زيناها، السماء الدنيا كذا زيناها، فينسب الله تعالى الزين لنفسه تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. إذن شنو هو تزيين الله؟ تزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع. زين الله تعالى للناس ما في هذه الدنيا بإيجاد ذلك وتهيئته وإصلاحه وإتقانه وحسن صنعته جل وعلا لينتفع به الناس، هذا هو المراد بالزين. الله تعالى لما خلق الأرض زينها، لما خلق السماء زينها للانتفاع بها. قال وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وأنشأ الله تبارك وتعالى جبلة الناس وفطرتهم على الميل إلى الدنيا، فهذا هو تزيين الله بهذا الاعتبار. لكن تزيين الشيطان باش؟ قال وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة، والمعنيان صحيحان. فالله تعالى زين الدنيا بهذا الاعتبار، والشيطان زينها الناس باعتبار آخر بالوسوسة والخديعة، غرهم الشيطان. وهذا من الخديعة، لأن الشيطان إذا وسوس للناس أن الدنيا دار خلود، أن الدنيا دار إقامة، هذه خديعة ولا لا؟ أكبر خديعة، أنه يغرك بزينة الدنيا ويوهمك أنها دار الخلود ودار الإقامة وأنك لن تموت. وينبغي أن تحرص على تحصيلها وعلى إيجاد كذا وكذا وينسيك الآخرة، هذا من الخديعة من زين الشيطان. قال زين للناس حب الشهوات جبلة، ولذلك يجب على الإنسان أن يربي نفسه على ترك هذا، أن يميل بنفسه عن هذا وأن يجتنبه. حب الشهوات، شنو هي الشهوات؟ بينها لنا الله تعالى من النساء، الرجل يحب المرأة جبلة، هذه جبلة جعلها الله في قلب الإنسان، جعل الله في قلب الرجل ميلا إلى المرأة، جبلة خلقها الله فيه، فهي بالمعنى الأول اللي ذكرنا. لكن بزين الشيطان باعتبار آخر، أنه يخدعه ويوسوس له أنها هي الزينة التي ليس بعدها زينة، وأنه يجب صرف جميع الأمور إليها، وأن ذلك مقدم على طاعة الليل غير ذلك. قال حب الشهوات من النساء، وهذا واضح، والبنين معروف، فالإنسان بطبعه يحب أولاده. والقناطير المقنطرة، قال الإمام القناطير جمع قنطار، وهو 1,200 أوقية، وقيل 1,200 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن جرير الطبري روي ذلك عن رسول الله. إذن فالمراد بالقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة، مقصود بها أموال كثيرة جدا هذه القناطير. المقنطرة قال لك مبنية من لفظ القنطار، المقنطرة بمعنى هذه الصيغة مبنية مسوغة، مبنية مسوغة ومأخوذة من كلمة القنطار، من كلمة القنطار خذنا مقنطرة، هذا هو معنى مبنية، مبنية بنيت وسيغت وركبت هذه الكلمة دي المقنطرة من لفظة قنطار، منها من هذه المادة أخذت. قال للتأكيد كقولهم ألف مؤلفة، وقيل المضروبة دلالة. إذا القول الأول قيد المقنطرة ذكر للتأكيد، واضح؟ كنقولوا فلان عنده الألوف المؤلفة، ياك من باب ايش؟ راه هي الألوف هي نفسها من باب التأكيد أو للدلالة على كثرتها، ياك ألوف المؤلفة للدلالة على كثرتها. ولذلك فسر قوله القناطر المقنطرة باش بالأموال الكثيرة جدا. وقيل المضروبة دنانير أو دراهم، بمعنى القناطير المقنطرة، المقنطرة هي المضروبة. شو معنى المضروبة؟ المسوغة، مسوغة. يقال ذهب مضروب، شو معنى مضروب؟ مسوغ، يعني ذهب صنعوا منه دنانير، أو فضة صنعوا منها دراهم. وذلك قال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إذن كأن المعنى الأموال المضروبة والمسوغة من الذهب والفضة، مضروبة أي المصنوعة. دنانير هذه من الذهب، أو دراهم ترجع لش للفضة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، شو معنى المسومة؟ الخيل معروف، شو معنى المسومة؟ قال الإمام أي الراعية، من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح. السوم هو الرعي كما لا يخفى، السوم هو الرعي، وهو ضد العلف، لأن هذه الدواب إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة. السائمة هي التي ترعى، ترعت الغابة وكتخرج، والمعلوفة هي التي يقدم لها العلف في مأوى معين ولا ترعى، ما كترعى ما ولو كان جيبوا لها العلف وكتأكل هذه المعلوفة. والسائمة عكسها هي التي ترعى، تخرج للأرض لتأكلها، من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح ليرعى. إذا الخيل المسومة. وقيل المعنى الثاني، وقيل أي المعلمة أو المعلمة من العلامة، من العلامة. قال وقيل المعلمة، ولا قول المعلمة بحال بحال، أعلمته وعلمته بمعنى واحد، يعني من باب إيش؟ العلامة، علامة. التعليم هنا هو الوسم، الوسم. أعلمت الشيء ولا علمت الشيء، أي جعلت عليه علامة وسما، هذا العلامة بمعنى الوسم. إذن والخيل المسومة قال بعضهم مسومة هي المعلمة أو المعلمة، في وجوهها شيات، فهي من السيما بمعنى العلامة، فهي من السيما بمعنى العلامة، يقال السيما ويقال السيماء بالهمزة، توضح السيما والسيماء هي العلامة. قال في وجوهها شيات، شنو هي شيات؟ شيات جمع شية، تقدمها في قول الله تبارك وتعالى لا شية فيها، قالوا مسلمة لا شية فيها، بقرة صفراء فاقع لونها، تسبق ننبذ قبل ومبعد، قال مسلمة لا شية فيها، أي لا لمعة فيها غير الصفرة، شديدة الصفرة، صفراء فاقع لونها شديد الصفرة، ومبعد قال لا شية فيها، ليست فيها علامة غير الصفرة، ليست فيها ولا مقدار لمعة غير الصفرة. إذن فالشية شنو هي؟ هي واحد العلامة كتكون مخالفة اللون الكثير أو اللون الشائع المنتشر في الشيء، مثلا كاين واحد اللون هو الكثير وممكن نلقى واحد النقطة في ذلك اللون مخالفة للون الأصلي، مثلا اللون أبيض وفي نقطة سوداء أو العكس، هذه النقطة هي الشية. إذن الشية كل لون يخالف معظم الفرس وغيره من الحيوانات. إذن المعلمة في وجوهها شيات، إذن مش غير شية وحدة، شيات أي نقط ولا علامات. قال والخيل المسومة فهي من السيمة بمعنى العلامة، لتعرف من غيرها، لتميز من غيرها. وقيل المعدة للجهاد، بعضهم قال الخيل المسومة شنو هيش معدة، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالمسومة هذا الوصف هذا وصف يبين حسنها وجمالها، لأن هذه التي تميل إليها النفس غالبا وفي الأكثر، يعني التي يحبها الإنسان في الأكثر، التي تكون فيها علامة تجملها تزينها. ولذلك قال كثير من العلم معنى قوله والخيل المسومة أي الخيل المعلمة الحسان، الحسان المعلمة فيها علامات، لكن تلك العلامات تزينها، واضح، تجملها، تبين حسنها، هذا هو المعنى. قال والخيل المسومة والأنعام، الأنعام معروف، والحرث، الحرث أي المزارع، فالناس بجبلتهم يحبون النظر إلى المزارع، مزارع جمع مزرعة، يحبون النظر إلى ما في تلك المزارع من النباتات مختلفة الأشكال والألوان. والأنعام معروف يشمل جميع أنواع الأنعام، والحرث أي المزارع جمع مزرعات. قال تعالى لما ذكر هذه الأمور اللي هي زينة الحياة الدنيا، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن زين للناس حب الشهوات، شنو هي الشهوات دي الدنيا، ما هي، بينها حب الشهوات من النساء، هذا كله بيان للشهوات، ما هي شهوات الدنيا، الأمور التي تشتهيها النفوس وتحبها النفوس، ما هي؟ قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ماشي غير شوية الذهب والفضة، لا قناطير المقنطرة، والخيل المسومة والأنعام والحرث أي المزارع. لما ذكر الله تعالى هذه الأمور قال ذلك متاع الحياة الدنيا، قال الإمام تحقير لها ليزهد فيها الناس. علاش الله تعالى ما ذكر هذه الأمور اللي كترغب فيها النفوس، قال ذلك الشيء كامل اللي سمعته غير متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، غير متاع دي الحياة الدنيا، مش شي حاجة. إذا ذكره الله، ذكر الله تعالى هذا تحقيرا لها ليزهد الناس فيها لئلا تتعلق قلوبهم بها. وهنا غيبان لكم الفرق بين تزيين الله وتزيين الشيطان. الله تبارك وتعالى زين الأرض بهذه الأمور، لكن قال لنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قال لنا تشراغي متاع الحياة الدنيا زائل فانين، واضح لا يدوم. تزيين الشيطان اش كيقول لنا؟ هذا متاع الحياة الدنيا ليس بعده متاع، واضح، متاع الحياة الدنيا ليس بعده متاع، وإذا وصل إلى الإنسان وحققه سيشعر بلذة ما أحس بها من قبل، وسيخلد فيها ويستقر فيها. وذلك الناس ملي كيوصل لهم الشيطان وكيوصل لواحد الدرجة كبيرة من الوسوسة يصل الحد بالمؤمنين، اش كيقول لك؟ يقول لك انا يخليني نتمتع في الدنيا وحتل تما اللي بغى يوقع يوقع، كيقولوها الناس ولا لا؟ هذه غاية الوسوسة ديال الشيطان لهم وغاية خداعهم بالحياة الدنيا. تزيين الله تعالى ماشي هكذا، الله قال لنا ذلك متاع الحياة، شراه من مما زينت في الدنيا، لكنه واش فقط متاع الحياة الدنيا، تحقير لها. تزيين الشيطان لا يوسوس لك أنها هي دار الخلود وأنه ليست هناك دار أخرى، ينسيك في الدار الآخرة ولو كنت مؤمنا بها ينسيك فيها، و يبغض إلى نفسك ذكرها وتذكرها الآخرة، يجعل ذلك مكروها في نفسك، لا تحب الكلام على الآخرة ولا الاستماع إليه لأنك منغمس في شهوات الدنيا وملذاتها. إذا الله تعالى مثلا قال ذلك متاع الحياة الدنيا فقط، يعنى متاع عقبه زوال. شوف انت تفكر في غيري، اشتهر سكا من متاعيه متاع، ولكن ديالاش ديال الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دار خلود ولا دار يعني دار خلود أم دار فناء؟ دار فناء. هذا إلى الدكتغي أنها دار فناء، ينسيك ما فيها من اللذات، هو متاع لكن ديال الدنيا، كل كان غير هذا المتاع مضاف للآخرة غنستحضروا معه الخلود، لكنه مضاف للدنيا نستحضروا معه الفناء. والإنسان فيما كيتذكر الانقطاع عن الشيء ومفارقته ينغص ذلك عليه لذته، كي تذكر أنه سيفارق الشيء ويتركه في وقت من الأوقات فينغص عليه لذته. إذن من اللي ضاف الله تعالى المتاع للدنيا، والدنيا ذكرنا أنها دار فناء، أنها ستفنى، فهذا يبين لك حقيقتها. قال أبين لنا الله تعالى العكس، قال والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المرجع. يعني ما عند الله تبارك وجل، ما عند الله تبارك وتعالى يوم الرجوع إليه وعند الرجوع إليه أحسن وأجمل من هذا كله وأبقى. ولذلك الله تعالى في آية مثلا قال لنا جل وعلا هو يبين هذا المعنى، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. في سورة الأعلى قال لنا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وزيد عليها وصف لا يوجد في الدنيا، شنو هو؟ وأبقى، دار خلود، دار بقاء، ما فيها شيء، ليس فيها مفارقة. ولذلك قال لنا هنا والله عنده حسن المآب، حسن المرجع، في يوم المرجع يوم القيامة، وذلك في الجنة. قد يقول قائل والله عنده حسن المآب حسن المرجع، شنو كاين في حسن المآب والمرجع؟ ماذا يوجد فيه؟ ماذا فيه؟ واش كاين شي حاجه احسن من هذا الشيء اللي شفنا دابا؟ هذا سؤال يريد. فأجاب الله تعالى عنه قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هذا ورضوان من الله، يكفي يكفي في ضمحلال ذلك كله، كل ما سبق، ورضوان من الله. إذا تذكر الإنسان هذا الوعد تضمحل عنده كل تلك الأمور التي ذكرت قبله في قوله النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، رضوان من الله. يقول الله تعالى الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لذة لا يمكن أبدا أن تقارن باللذة أيا كانت. إذن قال والله عنده حسن ما شنو حسن ما أبلي عند الله؟ قال جل وعلا يبينه قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل يا محمد للناس. هل إذن هو الله تعالى ما لم يكذب علي بين لنا حقيقة الدنيا، الدنيا فيها الشهوات تميل إليها النفوس، والله تعالى جبل الناس على الميل إليها، تكرها لنا. ثم قال لنا هل أخبركم، هل أحدثكم بأحسن وأفضل من ذلكم مما سبق ذكره؟ كاين شي حاجة أحسن وأبقى. قل أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم، ذلكم الذي سبق من ملذات الحياة الدنيا. قال الإمام تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. هذه الآية الله تبارك وتعالى فضل فيها الآخرة على الدنيا ليزهد الناس في الدنيا وليرغبوا في الآخرة. شو باش يزهدنا في الدنيا؟ شنو قال لنا؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. وليرغبنا في الآخرة قال لنا قل أأنبئكم بخير من ذلك. قال وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك. فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، هذا الوجه الأول هو صحيح ولك مشهور يعني في الوقت. فعلى هذا عشنو نقوله قل أأنبئكم بخير من ذلكم، انتهى الكلام. ثم قال لنا للذين اتقوا عند ربهم جنات، إذن هذا كلام مبتدأ مستأنف. للذين جرى متعلق محذوف خبر مقدم، وجنات مبتدأ مؤخر. للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات مبتدأ مؤخر. إذن شنو التقدير؟ جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ما الهدف؟ للذين اتقوا عند ربهم، سيجدوه الذين اتقوا عند الله جل وعلا، هذا المعنى الأول. قال وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله، ويتم الكلام في قوله عند ربهم، فجنات على هذا خبر ابتداء مدمر، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني أن للذين اتقوا متعلق بما سبق، والكلام غير سريع عند ربهم وعاد نستأنفوا جنات ويكون خبرا لمبتدأ المحذوف. يعني نقرأ هكذا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. انتهى. ونبدأ: جنات تجري من تحتها الأنهار. واضح. أأنبئكم بخير من ذلكم للذين، بخير من ذلكم، هل خير من ذلكم لمن؟ خير كائن للذين اتقوا، يتعلق بالنعت من خير ولا لا؟ بخير من ذلكم، هذا الخير لمن؟ بخير كائن للذين اتقوا، وهذا الخير فين غيلقاو؟ عند ربهم، حالة كونه عند ربهم. إذا عاد غنستأنفوا جنات تجري، ويكون جنات خبر مبتدأ في الجملة التقدير، التقدير ديالو مثلا وهو جنات تجري، شنو هو؟ شوف لاحظ، وهو أي ذلك الخير، هذاك الخير اللي الله تعالى وصف لنا، وهو أي ذلك الخير جنات تجري من تحت خبر مبتدأ مضمر يصفه. قال: ورضوان من الله، زيادة إلى نعيم الجنة، وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. هذا الرضوان أعظم من النعيم نفسه، هو زيادة على النعيم، وهو أعظم من ذلك النعيم حسب ما ورد في الحديث، يقصد ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ خرجنا يظنون أنه لا يوجد خير منها. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا أفضل من النعيم كما ذكر الله، قال لهم أفضل من ذلك. شنو هو الأفضل من ذلك؟ الرضوان. ولذلك قلت: من قرأ فقط قوله تعالى ورضوان من الله يكفيه في أن يعلم فضل الآخرة على الدنيا، غير ورضوان من الله يكفيه في معرفة فضل الآخرة على الدنيا، وأن نعيمها لا يقارن البتة بنعيم الدنيا. ثم إلى لحد الإنسان غير لحد واحد أن نعيم الآخرة باق لا نهاية له، وأن نعيم الدنيا مهما طال فله نهاية، هذا كذلك يكفيه في بيان فضل الآخرة على الدنيا. ثم قال جل وعلا: ورضوان من الله، ثم قال: والله بصير بالعباد. ثم قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال الإمام: الذين يقولون نعت للذين اتقوا، بعد أن ذكر الله تعالى نعيم المتقين ذكر صفاتهم. شوف لحظة التسلسل عجيب جدا، الله تعالى ذكر الدنيا ثم لما ذكرها قال لنا والله عنده حسن المآب، فسأل سائل شنو هو الحسن المآب، فبين لنا الله تعالى بعض نعيم الجنة، بعض نعيم الجنة اللي مذكور عيش الحاجة من نعيم الجنة. بعد أن بين لنا بعض نعيم الجنة تشوقت أنفسنا لمعرفة صفات أهل الجنة، يا ربي هاد الجنة راه أحسن من الدنيا، هاد الجنة اللي في الآخرة أحسن من الدنيا، لكن ما هي صفات من يدخل الجنة؟ بغينا نكون منه، ما هي صفاتهم؟ فذكر الله صفاتهم ترتيب مناسب، ذكر لنا الدنيا ثم بينا أن الآخرة أفضل، قلنا له ما وجه فضلها فبينه، فقلنا له ما هي صفات من يدخلها، بغينا نعرفهم لنعمل أعمالهم، فقال لنا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. قال نعت للذين اتقوا، لأن الله تعالى لما ذكر الجنة وصف أهلها بذلك، قال: بخير من ذلكم للذين اتقوا. نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بإدمار فعل، لأن الذين اسم موصول مبني فيصح يكون في محل رفع ويصح يكون في محل نصب في محل جر، لكن هنا إما يكون في محل جر فيكون نعتا للذين اتقوا، وإما يكون في محل رفع فيكون مبتدأ، وإما أن أو رفع بالابتداء، أو إما أن يكون منصوبا بإضمار فعل، منصوب بفعل مضمر، كأنه قال: أعني الذين يقولون ربنا. واضح الكلام؟ صح الأوجه الثلاثة. أش يقولون؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مازال الله تعالى غيذكر صفاتهم، هذه الصفه الاولى من صفاتهم الدعاء، انهم يدعون. وباش يدعون بدعاء جامع، ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا ما سبق من تقصيرنا وتفريطنا، يا ربي تجاوز عنا واسترنا، وقنا عذاب النار، جنبنا عذابك يا رب. طيب من صفاتهم ايضا بعد الدعاء، قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه الصفات من صفاتهم. قال الصابرين، الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى المصائب، على أقدار الله المؤلمة. والصادقين في الأقوال والأفعال، وهي صفة، صفة الصدق، صفة جامعة للخير كله. وهذه الصفة هي التي تبعث العبد على باقي الصفات. ومن كان كاذبا في سيره إلى الله تبارك وتعالى، لم يكن صادقا، لم يكن محققا لهذه الصفة، كان كاذبا في سائر الصفات. الصفة مهمة جدا، صفة الصدق مع الله تبارك وتعالى. ينجي الله جل وعلا غد يوم قيامة الصادقين بصدقهم. وقد تقدم معنا هذا المعنى، فاش فين تقدمنا هذا المعنى؟ هذا أن الصدق هو جماع الخير كله، في سورة البقرة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لما ذكر الله تعالى الصفات كلها من صفاتهم، قال أولئك، هؤلاء المذكورون هم الذين، فالصدق جامع للخير كله وهو الباعث على هذه الأعمال. قال والصادقين في الأقوال والأفعال، الصابرين والصادقين والقانتين. ما معنى القانتين؟ قال العابدين أو المطيعين، والمعنى واحد إن شاء الله. القنوت يطلق على معان كما سبق في شرح المفردات، وفي هذا السياق القانتون هم العابدون أو المطيعون، والمعنى واحد. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، إذن من صفاتهم أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله، يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين الاستغفار قال هو طلب المغفرة، لأن السين والتاء للطلب، فالاستغفار طلب، منك تقول أستغفرك يا ربي أي أطلب مغفرتك، أستغفر الله أطلب مغفرته. وقد ذكرنا معنى المغفرة فيما سبق. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ قال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، كما عند النسائي في السنن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستغفر بقوله أستغفر الله. وأيضا مما ورد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون عموما وخاصة يطلبون المغفرة في آخر الليل، في وقت السحر، في السحر آخر الليل، لأنه وقت يستجاب فيه الدعاء، وقت ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينادي ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك هم يحرصون على الاستغفار في آخر الليل. قال بالأسحار، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له، قد ذكرنا الحديث. ثم قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام شهد الله، الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. المعنى الأول شهد الله هذه شهادة من الله لنفسه بوحدانيته، وقيل المعنى إعلامه لعباده بذلك، هذا مشي مجرد إخبار، وإنما المراد به مش مجرد خبر الله تعالى يخبرنا أنه قد شهد لنفسه، لا هو إعلام يعلم عباده أنه قد شهد لنفسه، بمعنى هذا الخبر ليس مرادا لذاته، وإنما المقصود منه إعلام العباد بهذا المعنى، بأنه سبحانه شهد لنفسه بالوحدانية. قال والملائكة وأولو العلم، عطف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، بمعنى شهد الله لنفسه بالوحدانية، وشهد الملائكة بوحدانية الله، وشهد أهل العلم بوحدانية الله. قال ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. الحاصل أنه لا شك أن المراد بأهل العلم أهل العلم بالله تبارك وتعالى، العالمون العارفون بربهم جل وعلا. فهؤلاء أولى بالاعتراف والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية من غيره، لأنهم أعرفوا بالله من غيرهم، أعلموا بربهم وخالقهم من غيرهم، فشهادتهم لذلك بالله تكون أكثر مطابقة من شهادة غيرهم لله. ولا شك أنه يدخل فيهم أصالة وابتداء الأنبياء والرسل، فهم أعرفوا بالله من غيرهم، ويدخل في ذلك أهل العلم عموما، العاملون بعلمهم، العارفون بربهم سبحانه وتعالى. وهذه الذكر لأولي العلم بالخصوص دون غيرهم من عامة الناس فيه تنويه بشأن أهل العلم. هذه الشهادة التي ذكرها الله تعالى لأهل العلم دون غيرهم من عامة الناس فيها تتضمن ثناء على العلماء وتزكية وتعديلا من الله لهم، خصهم الله بالذكر، ما قالش والملائكة والبشر، ما قالش والملائكة والناس، لا وأولو العلم، ففي ذلك تزكية وثناء وتعديل لأهل العلم. ومعلوم أن الله تعالى لا يستشهد من عباده إلا العدول، لا يستشهد من عباده إلا العدول، فلما ذكر شهادتهم دل على تعديله إياهم سبحانه وتعالى وعلى فضلهم على غيرهم. قال والملائكة وأولو العلم قائما بقسط، ولا شك أن المراد بهم أولو العلم العاملون كما ذكرنا، العاملون بعلمهم. وأما من لا يعمل بعلمه فإن الله تعالى لا يقبل منه شيئا، يقبل الله جل وعلا منه شيئا، فلا لا يشهد له، بمعنى لا يشرف ذلك العالم أن يشهد لله، ولا يمكن أن يثني الله تعالى عليه بأنه يشهد له بالوحدانية لأنه ليس عاملا بعلمه. قال قائما بالقسط، ما معنى قائما؟ قال منصوب على الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح. إذن قائما حال، وصاحب الحال إما الله المذكور في قوله شهد الله حال كونه قائما بالقسط، أو من الضمير في هو شهد الله أنه لا إله إلا هو، قد هو هو الله حال كونه قائما بالعدل، والمعنى واحد غير صاحب الحال وش الله له هو يجوزاني. والمعنى الثالث منصوب على المدح، بمعنى قائما مشي حال أصلا مفعول به على المدح، تقدير أمدحه قائما بالقسط، أمدحه حال كونه قائما بالقسط سبحانه وتعالى. قائما بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو قال إنما كرر التهليل لوجهين، لأنه قال قبل لا إله إلا هو، لا شهد الله أنه لا إله إلا هو، وعود كرر قال والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، جل مرة ذكره، لماذا كرره؟ قال لوجهين، الوجه الأول أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، إذن أولا ذكر الله تعالى الشهادة لنفسه بالوحدانية وشهادة أولي العلم وشهادة، ثم لما أثبتها بالشهادة المتقدمة عاد ذكرها مرة أخرى، ولذلك ما عاود شهيد مرة أخرى، قال من بعد وأولي العلم قائم القسط لا إله إلا هو. إذن ففي الأول أثبتها بالشهادة، وفي الثاني أثبتها بالشهادة المتقدمة ولم يكرر الشهادة. قال والوجه الآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها، بمعنى التكرار فيه تعليم لعباده ليكثروا من قولها، أي فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإكثار من قول لا إله إلا الله فإنها من أفضل الذكر. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن الدين عند الله الإسلام، شو معنى ذلك؟ إن الدين عند الله أي الذي يرضاه الله، عند الله فيه إشارة لش للدين المعتبر، إن الدين المعتبر عند الله، إن الدين المعتد به عند الله، إن الدين الذي يرضاه الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. قال الإمام بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، يقصد بدل مطابقة، بدل شيء من شيء هو بدل مطابقة، لأن التوحيد هو الإسلام. إذن بكسر الهمزة فالكلام مستأنف، فكثر في الابتداء، يكذا قلب الملك، فكثر في الابتداء، إذا الكلام مستأنف ما عندهش علاقة بما قبله، بدأ الله الكلام وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقرئ بالفتح أن الدين عند الله الإسلام على قراءة الفتح شنو إعرابه؟ بدل من قوله لا شهيد لا إله إلا هو شهيد الله أنه لا إله، من هذيك أنه في قوله شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فهو بدل من أنه، وهذا البدل واش بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل؟ بدل كل من كل، عبر عليه بقوله بدل شيء من شيء، هو المسمى بدل المطابقة. علاش؟ لأن شهيد الله أنه لا إله إلا هو فيه كلام على شيء، وأن الدين عند الإسلام كلام على شيء، أو بيلك قال لك لأن التوحيد هو الإسلام، أنه لا إله إلا هو شنو هذا التوحيد، وإن الدين هذا قال لك علاش صح أن يكون بدلا مطابقا، لأن التوحيد هو الإسلام. مفهوم؟ قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، شنو المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ قيل اليهود وقيل النصارى وقيل هما معا، نفذ الآية. علاش يتصح المعاني الثلاثة؟ لأن اليهود اختلفوا فيما بينهم، غبيناتهم اختلفوا، والنصارى اختلفوا فيما بينهم، واختلف اليهود مع النصارى، كل شيء المعاني صحيحة. الاختلاف حاصل في الصور الثلاثة فيها بثلاثة، اليهود اختلفوا فيما بينهم وآتاهم الله العلم، والعلم المراد به الكتاب المنزل عليهم اللي هو التوراة، والنصارى اختلفوا بعدما جاءهم العلم اللي هو الكتاب المنزل عليهم، واليهود والنصارى اختلفوا وقد أنزل عليهم الكتاب معا التوراة والإنجيل. قال الإمام إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق، من أين عرفوها؟ من أين أخذوها؟ من الكتاب المنزل عليهم ومن رسولهم الذي أرسل إليهم. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذه عبارة شوف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، شو مقصود بها؟ كان ممكن يقول لنا الله تعالى إن الذين أوتوا الكتاب اختلفوا مثلا، أو قد اختلف الذين أوتوا الكتاب، خلينا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، ذكر الله جل وعلا ذلك تقبيحا لفعلهم، بمعنى علاش؟ لأن الناس اللي جاهم العلم الأصل ألا يختلفوا، إمتى الناس كيختلفوا؟ قبل ما يجيهم العلم، قبل أن تأتيهم الحجج ممكن يختلفوا ويتنازعوا، لكن إذا جاء الناس العلم الأصل أن يجتمعوا عليه، أن يتفقوا عليه، أن يتآلفوا. هاد الناس بالعكس ملي جاهم العلم كان الأصل أن يتفقوا ويتحدوا عاد اختلفوا، ففيه بيان قبح فعلهم قبيح لفعلهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم الكتاب، والأصل أن لا يختلفوا بعدما جاءهم العلم، أن يجتمعوا عليه لا أن يختلفوا. كون اختلفوا قبل بعدا نقولوا راه كانوا جهال وجاهم العلم عاد اختلفوا. فهم الكلام؟ علاش سيدي اختلفوا؟ واش لأنهم جاهلون لم يعرفوا؟ لا، قال تعالى بغيا بينهم، أو على قال من أجل البغي وهو الحسد، بغيا بينهم. هذا مفعول لأجل، إيش نعرفوا بغيا؟ مفعول لأجل، بمعنى شو سبب الاختلاف ديالهم بعدما جاءوا العلم؟ البغي وهو الحسد والظلم والحرص على الدنيا ونحو هذه المعاني، هذه التي جعلتهم يختلفون. والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما معا، لأن الخلافة حصل الصور الثلاثة. قال إلا بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال تقدم معناه في البقرة، وهو هنا تهديد، لأنه ولذلك وقع في جواب ومن يكفر. إذا انتبه لك، فإن الله سريع الحساب مش مراد بها الإخبار، لا المراد بها التهديد بدليل الجواب، لأنه قال ومن يكفر بآيات الله. انت ملي كتسمع ومن يكفر بآيات الله اش كتنتظر؟ فله عذاب أليم، ياك، فهو في النار مخلد فيها، هادشي اللي كنتظر في الجواب. لكن الجواب شنو لقيتي فيه؟ فإن الله سريع الحساب. إذا مش المراد الإخبار، المراد التهديد، باش يكون الجواب مناسب للشرط. هذا المراد به التهديد، ماشي اللي يكفر بآيات الله خاصه يعرف أن الله سريع الحساب، ماشي هذا المعنى المراد، وإنما المراد التخويف والتهديد. وقد تقدم معناه في سورة البقرة، أن معنى فإن الله سريع الحساب ذكر معنيين كما سبق هناك. المعنى الأول أي أنه أن مجيء يوم القيامة، أن يوم القيامة يجيء بسرعة. المعنى الأول سريع الحساب أي أن مجيء يوم القيامة سريع، بمعنى عندك ابن نصر مازال يوم القيامة بعيد، هو سريع بسرعة سيأتيهم. إذا جاءهم اللي غيجيهم العذاب أو من اللي غادي يجي يوم القيامة، غادي يظنوا أنهم لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. إذا جاءهم دابا راه كيبان لهم طويل، ولكن ملي غيجيهم يوم القيامة غيبان لهم كأنهم يلا غمضوا عليهم خلوها جاهم يوم القيامة. هو سريع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى سريع في محاسبته للناس غدا يوم القيامة، لا يطول بهم الأمر حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقد سبق ذلك في سورة البقرة. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. قال فإن حاجوك أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصارى نجران، لي كانت تقدم الكلام عليهم وقلنا هذه الآيات في الكلام عليهم. فإن حاجوك والضمير راجع لليهود والنصارى معا، لليهود عموما ونصارى نجران معا. علاش؟ لأنهم جميعا جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود جادلوا النبي ونصارى نجران جاءوا من مكانهم ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ليك ما كاينش في القرآن أن عيسى كلمة من الله وروح منه، قالوا قال حسبنا. إذن صافي قلاوان، إذن المجادلة صدرت من اليهود ومن نصارى نجران، ولذلك الآية شاملة لهما. فإن حاجوك أي اليهود ونصارى نجران أي جادلوك في الدين، فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعا، فقل لهم في المحاججة أخلصت نفسي وجملتي لله، وعبر بالوجه عن الجملة. إذن بغي يقول لك هذيك وجهي مش المراد به خصوص الوجه، أخلصت غير وجهي بوحده، لا، المراد بذلك جملتي كلي، غير عبر بالوجه عن الجملة من باب المجاز المرتلي، من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. ويعبر بالوجه لأنه أشرف ما في الإنسان ظاهرا، في الظاهر أشرف شيء هو الوجه في الظاهر، فلذلك عبر به. وهذا معروف في اللغة كثير جدا، يعبر بالبعض عن الكل. إذا مش المراد أنا انقدت وأخلصت وأذعنت لله في وجهي فقط، وجهي والذي أخلص، أما سائر جوارح لا، ليس هذا المراد. إذا شو المراد؟ كلي، أسلمت وجهي أي أسلمت أنا كلي لله رب العالمين. قال أخلصت نفسي. ولذلك لاحظ باش فسر الوجه بالنفس وجملتي لله. قال ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه. واضح، من أخلص وجهه لله فهو على الحق. أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، عطف ومن اتبعن أي من المؤمنين، أنا ومن اتبعني المؤمنين، قلنا أسلمنا وجهنا لله. لكن هذه الواو في ومن اتبعن تحتمل إعرابين، والمعنى واحد لكن تحتمل إعرابين. الإعراب الأول تكون حرف عطف، إذا يكون هذا من، شنو المحل ديال هذا الاسم موصول؟ في محل رفع معطوف على التاء في أسلمت. واضح، أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وجاز العطف على ضمير الرفع المتصل، لماذا؟ لوجود الفاصل، لأنه قال أسلمت وجهي لله، وعاج المعطوف ومن اتبعن، فلوجود الفاصل يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع. نعم، أدون توكيد أو فاصل ما، وإن على ضمير رفع متصل عطف تفصل بالضمير المتصل أو فاصل ما، هذا فاصل من الفواصل. قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن تكون الواو واو المعية، ويكون من في محل نصب مفعول معه. واضح، هل استوى الماء والخشبة. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي مع من اتبعني. إذن فمن اسم موصول بمعنى الذي، والذي اتبعني، وهل اسم موصول في محل نصب مفعول معه، الواو المعية كما لا يخفى. وفي مثل هذا يجوز الوجهان، واضح، يجوز الوجهان في النحو كما هو معلوم. لكن ما الأرجح؟ ما الأرجح؟ أرجح هو العطف، يجوز الوجهان والأرجح العطف. وقد تحدث عن هذا ابن مالك في باب المفعول معه، والقاعدة في هذا أنه متى أمكن العطف بلا ضعف فإنه أرجح مقدم، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. والعطف إن يمكن بلا ضعف، هنا العطف أمكن بلا ضعف. علاش بلا ضعف؟ لوجود الفاصل. شتيكم ما كانش الفاصل غنقولوا يجوز الوجهان والأرجح النصب. كم ما كانش هذيك لله، كون كان مثلا أسلمت ومن اتبعني لله، كم ما كانش وجهي لله بينهما، غنقولوا يجوز الوجهان ولا والنصب أولى، لأن العطف أمكن بضعف. الشاهد قال ومن اتبعني أي من المؤمنين. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إذا الله تعالى قال لي قل للذين حجوا كلام الذين، وقل للذين أوتوا الكتاب عموما دابا، والأميين، شو المراد بالأميين؟ المراد بهم المشركون، المشركون ديال العرب، أميون سموا بذلك لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذلك عبر الله تعالى عنهم بالأميين مشركو العرب. إذن وقل للذين أوتوا الكتاب عموما، ماشي غير نصارى نجرى، اليهود النصارى عموما، الذين حاجوك والذين لم يحاجوك، وقل للأميين وهم مشركو العرب سموا أميين لقلة القراءة والكتابة فيهم، قليل فيهم اللي كيعرف يقرأ ويكتب، مشركو العرب، لذلك قيل لهم أميون. أش تقول لهم أأسلمتم؟ قال تقرير بعد إقامة الحجة عليهم، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا، بمعنى هذا الاستفهام للتقرير. وقرئ وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم بدون استفهام، بدون استفهام، التقرير واضح، وبالاستفهام فالاستفهام تقريري، يعني قال تقرير بعد إقامة الحجة، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. واش منتو التقرير؟ بمعنى هاد الحجج والبراهين التي بلغتكم تقتضي وتستلزم أن تدخلوا في الإسلام، فهمتي؟ يجب عليكم أن تقروا بالإسلام. كأنه قال ألم تسلموا، ودوما أسلمتم، ألم تسلموا يا خاصكم تسلموا، رأى البراهين جاءتكم. قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا بلا شك، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإن أسلموا فقد اهتدوا ونجوا أنفسهم يوم القيامة، وإن تولوا أي أعرضوا عن الإسلام ولم يستجيبوا. الله تعالى فلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خفف عنه، قال لي ليس عليك هداهم، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لا، ما عليك شيء إذا لم يسلموا، إذا أسلموا نفعوا أنفسهم، اهتدوهم، ما لم ينفعوا أحدا، وإن أعرضوا فلن يضروك، هذا المعنى. ففيه تسلية وتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يهتم لشأنهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن فالله تعالى يخفف عنه، إذا أسلموا ينفعون أنفسهم، وإذا أعرضوا فلن يضروك شيئا. فإنما عليك، كلفناك بالبلاغ لا بالهداية. الله تعالى يقول للنبي: كلفناك بالبلاغ لا بهدايتهم. قال: فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك، وليس عليك شيء، آمنوا أم لم يؤمنوا ما عليك شيء. قال: وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف. بعضهم قال لك الآية فيها موادعة، شو هي الموادعة؟ هي المسالمة، بمعنى هذه من الآيات التي نزلت أولا قبل ما تنزل آية السيف ديال فاقتلوا المشركين، لأن هذه شنو فيها؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال لك بعضهم، قال لك الآية هذه فيها الدلالة على الموادعة والمسالمة، بمعنى أنهم لا يقاتلون إلا بغوا يسلموا، هي هذه ما بغوش يسلموا شغلهم هذاك، لا تقاتلهم ولا يقاتلونك. لكن هذه الآية ديال الموادعة والمسالمة بالنسبة للمشركين نسخت بلا شك بآية السيف الموجودة في سورة التوبة، في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وفي قوله: تقاتلونهم أو يسلمون، مفهوم؟ فنسخت هذا على القول بأن فيها الإشارة إلى الموادعة، وإلا في السياق لا يدل على ذلك. السياق الظاهر منه ماشي الكلام على الموادعة وعدمها، وإنما الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يخفف عنه كيقول ليه: ليس عليك شيء إذا بلغت ولم يسلموا، إذا بلغت ولم يسلموا فليس عليك شيء، فالكلام عليه، وإذا كانت فيها الموادعة فإنها منسوخة. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تعالى بعد: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إلى آخر الآية، يأتي إن شاء الله الوقوف معها في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.